وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قبل أن نشرح، لعل هذا اليوم آخر مجلس في المجالس يوم السبت، وباقي مجلس يوم الاثنين. الأسبوع القادم ما يكون شهر، فما أدري إذا كان شيء، إذا شئتم نأخذ اليوم البيكونية، نأخذ منها ثلاثة وأربع أبيات، ويوم الاثنين نختم البيكونية، وبعدين لما نستأنف الباقي بالسبت والأربعاء والاثنين، ساعدنا حصتين في الأسبوع، سبت اثنين نمشي فيه إن شاء الله. وإذا أردتم نقرأ الباحث نقرأ الباحث، لكن البيقونية يعني ما أظن حتمها. الاستئناف لا أدري، بعد أسبوعين بعد ثلاثة. المهم ماذا ترون؟ أنا الذي أراها أننا نختم البيقوني أفضل، نأخذ ثلاث أبيات لأربعة اليوم والإثنين نختمها، يعني يصير كما يقول درجنا على ما درج عليه السلف، تقرأ متن للمبتدئ، فكل واحد منا الآن يصح أن يقول أنه المبتدئ قرأ متن البيقوني، بعدين يأتي متن ثاني إن شاء الله، يأتي متن ثاني. فلو نأخذ اليوم ثلاثة أربع أبيات، في يوم الاثنين نختم الباب. ما رأيكم؟ هذا رأيي. والأمر إليكم فانظروا ماذا. ماذا تقولون؟ ها؟ ولا الأمر إلي؟ ناخذ البيقوني. ناخذ البيقوني. وقفنا وين؟ عند المطلبة. المطلب أخذنا المطلب، نعم. والاختلاف في سند ومتن مطلب عند أهيل الفن. قال والمدرجات، والمدرجات من الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة، من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا البيت، والمدرجات من الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرجات جمع مدرج، وهو اسم مفعول من أدرج يدري، هو بمعنى الإدخال والزيادة. وجعل الشيء بين أمرين، والمقصود به في علم المصطلح الإدراج أو المدرج، وما زاده الراوي مما ليس في الحديث إما في المتن أو السند. أرجع السطر. فتبين من هذا أن المدرج يتضمن أولا زيادة، ثانيا قد يكون في السند، وثالثا قد يكون في المتن. واضح لكم؟ نحن مدرج. قال: والمدرجات من الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هو الناظم في هذا البيت البيقوني أشار إلى مدرج المتن، يقصد بالبيت الإدراج في المتن. لما؟ لأنه هو الغالب، لأنه هو الغالب، الغالب أن الإدراج يكون في المتن. بل بعضهم يقول لا يوجد إدراج في السنة، لأنه يرجع إلى أنواع أخرى، إلا أن الحافظ بن حجر حقق أن الإدراج في المتن موجود، وذكر له صورتين، في كل صورة صورتان، فخلاصته أربع صور من المدرج، نشير إلى بعضها. أما البيت فواضح في أنه قد ورد في مدرج متني. والمدرجات من الحديث ما أتت من بعض ألفاظ، لفظ مو راوي، وذلك ذكرت في التعريف أنه زيادة، من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. مدرج السند، مدرج السند له صور، ومنها أن يكون للمتن سندين فأكثر، فيجمع الراوي هذا المتن كله بإسناد واحد، واضح؟ يعني قبل أن تكتب المثال افتراضي، لو نقول مثلا حديث إذا استيقظ أهلكم من قبل، من توضأ إذا استيقظ أهلكم فليستنثر بمنخريه، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أهلكم من نومه فلا يغسل يديه حتى يدخلهما في حتى يدخلهما في الإناء، فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت. هذا الحديث أورده البخاري هكذا بهذا المثل هذا. والصواب أن هذا الحديث من استجمر إذا استيقظ أحدكم فليستنثر بمنخريه، ومن استجمر فليوتر، هذا مثل. والثاني إذا استيقظ أحدكم إلى آخر هذا المتن، وهذا جاء بسند وهذا جاء بسند، واضح؟ نحن الآن البخاري دمجهما، لما؟ لأن سندهما واحد، سند الأول سند الثاني واحد. والبخاري كما قال حافظ بن حجر من عادته أنه يرى جواز تقطيع الحديث، يعني لو كان حديث فيه أحكام كثيرة جاء بسند واحد، فالبخاري يذكر بهذا السند بعض الحديث يستدل عليه مثلا بحكم في الصلاة، ثم يذكر هذا الحديث جزءا منه بنفس السند في باب آخر في أحكام الزكاة أو الحج أو الطلاق أو الجهاد أو العتق أو نحو ذلك، واضح؟ وفي المقابل قال الحافظ أن ابن حجر أن البخاري في مقابل هذا يرى أيضا، مدام يرى جواز تفريق الحديث الذي له سند واحد، فيرى جواز جمع الحديث الذي له سند واحد، فيجمعه كله في متن واحد، وذكر المتن السند وجمعه منه. نحن نقول نفترض أن المتن الأول جاء بسند عن أبي هريرة، والمتن الثاني جاء بسند آخر يصل إلى أبي هريرة، ماذا يفعل الراوي؟ يجمع السندين بسند واحد، فيتفقان في أبي هريرة والراوي عن أبي هريرة وعنه، ثم في الرابع يختلفان، هو ينزع أحدهما ويجعل سند واحد فيجمع به متنين، واضح؟ يصير متن واحد، هو يصير متنا واحدا مجموع بسندين. الأصل عنده سندان، الأصل أن عنده سندين فجعلهما سندا واحد، واضح؟ ومن صوره أيضا أن يكون المتن بسند، ولكن فيه متابعة. يقول مثلا مسلم حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة وعلي بن الحجر وابن نمير قالوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويذكر المثل ثم يقول وقال فلان، أي واحد فيه كذا، يزيد زيادة. ماذا يفعل الراوي؟ يذكر الإسناد كله لشيخ واحد، يعني قد تكون الزيادة زادها ابن نمير لم يزيدها أبو بكر بن أبي شيبة، فهو ينقر سند أبي بكر بن أبي شيبة مع المتن كله، ويقع في ذلك ماذا؟ الإدراج. واضح؟ ولو صور أخرى نوعا ما صعب شوي نأخذها مع الباحث إن شاء الله، ونفصل فيها يذكر الحافظ بن حجر رحمه الله. هذا كثيرا ما يحدث مثل عمدة الأحكام، عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، يذكر المتون ويدرج فيها هذا في هذا، ويصح عند ذلك التمثيل بمدرج السندي. واضح مش واضح؟ وشراح البيقونية لم يتعرضوا إلى مدرج السند في الغالب، لأن صاحب المتن ذكر مدرج المتن. أنا أشرت إليه، يأتينا إن شاء الله بتفصيل في الباعث، نشير إليه بحرف الكثير وغيره. الثاني مدرج المتن، مدرج المتن، وهو أن يزاد في الحديث لفظ ليس منه، وهو على ثلاثة أنواع. إما أن يأتي في بداية المتن أو في نهايته أو في وسطه، مثال الأول أن يأتي في بداية الحديث، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء، ويل من أعقاب من النار. الزيادة الحديث عند البخاري، الزيادة الأولى أسبغ الوضوء، هذه مدرجة من قول أبي هريرة كما جاء عند البخاري أن أبا هريرة أدرك قوما يتوضؤون فقال أسبغ الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، فبين الإدراج. واضح؟ مفهوم؟ سيأتي بعدين كيف يعرف الإدراج. هذا المثال الأول واضح إن شاء الله. في وسط المتن كحديث عائشة الذي رواه البخاري في كتاب بدء الوحي، وهو يصف بداية مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الحديث قالت لفظ الحديث ثم حبب إليه الخلاء فكان يذهب إلى غار حراء يتحنث فيه، يتحنث فيه وهو التعبد، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. نقاط إلى آخر الحديث، الحديث عند البخاري ومسلم. قوله وهو التعبد الليالي ذوات العدد، هذا ليس من لفظ الحديث، وإنما هو من قول الزهري، فسر معنى التحنث. واضح؟ مفهوم؟ هذا مدرج في وسط المدرج. كذلك المدرج في نهاية المثل في آخره حديث أبي هريرة في الصحيحين، إن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. فقوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ليس من لفظ الحديث، وإنما هو من قول أبي هريرة، وكذلك حديث ابن مسعود عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقد جاء مبينا في روايات أخرى أن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى. ثم ذكر المتن فبين الإدراك. الأمثلة كثيرة أيضا في غسل الذكر من خروج المذي، بعض الروايات يغسل الذكر ولفغيه، بعضهم يقول أن هذه مدرجة وهي صحيحة ثابتة مرفوعة على كل حال، يمثلون بها. والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة. وممن ألف في هذا الإمام الحافظ أبو بكر علي بن ثابت البغدادي رحمه الله تعالى، أظن اسم كتاب الوصف في معرفة مدرج الأصل أو كذا، الكتاب مطبوع في مجلدين بالتحقيق، الوصف في معرفة الإدراج الأصل أو كذا خليمي هذا، نعم كتاب لخطيب البغدادي هو مطبوع محقق. ها الفصل في معرفة، لا ما فصل الوصول، الفصل في معرفة مدرج النقل، الفصل في معرفة مدرج النقل هكذا. ها فصل الوصل في معرفة مدرج النقل، لعله هكذا، اصبر لعله ذكر هنا في مدرج النقل، فصل الوصل في مدرج النقل هكذا، فصل الوصل في مدرج النقل، ايوه فصل الوصل لما ادرج في النقل، فصل الوصل لما ادرج في النقل، وهذا مطبوع، هذا مطبوع. نعم هذا مطبوع في مجلد. وكذلك توجد رسالة لطيفة، توجد رسالة لطيفة لسيوطي وقد طبعت بتحقيق السامرائي العراقي، هذا رسالة لطيفة فيها رسالتين، معرفة المدرج السيوطي ومعرفة الرواة من الأمراء والسلاطين، يعني ممن كان أميرا وواليا كعمر بن عبد العزيز والحجاج بن يوسف وغيره ممن روى، مثل الملك بن مروان، هذا للسيوطي في اثنين، هي مطبوعة طبعت الجزائر قديما، ما أدري إذا كان عنده طبعها أم لا، تحقيق السامورائي أظن. هذا في معرفة المدرج في أمثلة كثيرة ينبغي للطالب وهو يقرأ إذا مر على هذه الأنواع يجدد يكتب حتى لا يتدرج على نفس الأمثلة. نحن إذا رضينا من باب الحديث إن شاء الله أتي بأمثلة إن شاء الله وجدناها من هنا وهناك من باب البيان والزيادة. هذا في أنواع المدرج. كيف يعرف المدرج؟ يعرف المدرج بطرق. أولها تصريح الراوي كما في حديث ابن مسعود وقلت أنا أخرى. طيب هنا الإدراج في قول ابن مسعود. أما هذا المثل من مات يشرك بالله شيء دخل النار ثبت عن نفسه في أحاديث أخرى، لكن في هذا الرواية في هذا الجمع قال ابن مسعود فصل قال نفس كلمة وقلت أنا أخرى. إذن أول تصريح الراوي، ثانية تصريح الأئمة، أئمة هذا الفن وأئمة هذا الشأن كمن استطاع منكم أن يطلع ورطة فليفعل. اتفق أهل العلم على أنه زيادة من أبي هريرة صرحوا بها وأبو هريرة ذكرها أيضا رضي الله تعالى. الثالث عدم إمكان أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لولا الجهاد في سبيل الله والبر بأمي لتمنيت أن أكون عبدا أو رقيقا أو نحو ذلك كما جاء في الحديث. هذا ما يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، هذا جاء ذكره في حديث أبي هريرة في فضل في بيان يعني فضل الجهاد، فلا يمكن نفسه أن يقوله لأن الرسول لا يكون عبدا رقيقا، ولأنه أي بر يبره بأمه وهي ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا لم يجاوز 6 سنوات. نعم ماذا ترى المتهون؟ هذا عدم إمكان أن يقوله النبي صلى الله عليه وآله. أين قال في الآية للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيدي لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. مستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران. أما والذي نفسي بيدي هذا قال أبو هريرة، لأن أبو هريرة وراء الحديث، فكون أبو هريرة الصحابي يكون مملوكا ما في مانع. أما أن يكون النبي والرسول عبدا فلا، بل إن الرسل ما لا تكون من البدو، الرسل كله من القرى. وما أرسلنا قبلك وكما أرسلنا من قبلك آية في القرى، الآية في يوسف. فاستفاد من العلماء أن الرسل كما قال حافظ الكثير يكون من أهل القرى، يكون أهل القرى ما يكون. ثم قال وبر أمي، أي بر؟ أمه ماتت، أم النبي ماتت عمره لم يجاوز 6 سنوات، فيستحيل أن يكون هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، فإنما هو من قول من أبي هريرة. أما حكم المدرج فواضح أنه من ماذا؟ من قسم الضعيف، لأنه اللفظ غير مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ضعفه بسبب الطعن في الراوي، بسبب الطعن في الراوي يعني لوهمه وخطئه جعل ما ليس مرفوعا مرفوعا، جعل الموقوف أو المقطوع ضمن المرفوع، لأنه هذا زيادة من الراوي قد تكون من الصحابة وقد تكون من التابعين. فقول الزهري تحنث التعبد الليالي ذوات العدد هذا من الزهري. هذا الراوي هنا في لما لم يفصل ويبين أدرج جعل المقطوع في ضمن المرفوع فيكون ضعيف، أي هذه الزيادة، هذا الإدراج حكم الضعيف. هذا معنى المدرج، واضح. والمدرجات من الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة التصريف. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج تعرفه حقا وانتخذ. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج تعرفه حقا وانتخذ. هنا أشار إلى المدبج، وقبل أن نذكره نشير إلى رواية الأقران. رواية الأقران وما المقصود بالقارين؟ ما كان معك في نفس الطبقة. وما المقصود بالطبقة؟ خلاف بين العلماء. والحاصل أنه إذا تقارب الرواة في السن والإسناد والاجتماع في الشيوخ فهما قرينان أو هم أقران، واضح؟ أو هم أقران، مفهوم؟ إذا اجتمع الراويان أو أكثر في السن، يعني تقارب في السن، يعني بينهما 3-4 سنوات 5-6 سنوات، وتقارب في الإسناد، يعني غالب من روى عنهم هذا وهذا يجتمع، واجتمع في الشيوخ الذين جلسوا وروى عنهم، لهذا يرجع التفسير التقارب في السن، فهؤلاء نسميهم ماذا؟ نسميهم أقران. نسميهم ماذا؟ أقران. هذا معنى القرين. فإذا روى من يقارب الآخر في السن، يقاربه في السن، وقد اجتمع معه في الشيوخ وتقارب إسنادهما، هذا نسميه رواية القرين، رواية القرين أو رواية الأقران، رواية الأقران، واضح؟ فإن روى أحدهما عن الآخر فقط نقول رواية أقران، وإذا وجد العكس هو روى عن الآخر والآخر روى عنه فهذا هو المدبج. المدبج هو رواية كل قرين عن أخيه، كل منهما يروي عن الآخر، هذا هو المدبج. يعني بمعرفة رواية الأقران يعني معنى المدبج. مفهوم؟ ولماذا ميزوا القرين؟ لماذا ذكروا القرين؟ حتى يميزوا بين رواية الأصاغر عن الأكابر وهي الأصل، ورواية الأكابر عن الأصاغر وهي خلاف الأصل، واضح؟ يعني انتبه معي حتى يتضح. الآن الراوي في العصر الذي يكون فيه بمن يجتمع؟ يجتمع بتلاميذه، ويجتمع بأقرانه، ويجتمع بشيوخه، صح؟ إذا روى عن شيوخه وكانوا أكبر منه سنا، هذا رواية الأصاغر عن الأكابر وهي أصل، صغير من الكبير، هذا هو الأصل، هذه ميزوها. فإن روى عن تلاميذه أو روى عن شيوخهم أصغر منه سنا، هذا رواية الأكابر عن الأصاغر وهي خلاف الأصل، وهذا ميزوه بنوع من أنواع العلوم. فإن روى عن قرينه هذه رواية الأقران، واضح؟ لأنه ما يقول واحد لكن هذا رواية الأقران، طيب هو قد اجتمع مع التلاميذ وعن الشيوخ، لماذا لم يجمعوهما في نوع واحد؟ إذا جمعوهما صارت أنواع من العلوم في نوع واحد، والتمييز أولى، التمييز أولى. فخص هذا النوع بماذا؟ بلقب من ألقاب الحديث، وهو رواية الأقران. وما فائدته؟ فائدته إثبات الرواية، لأنه قد تقول أنت الآن فلان عاصر فلان وهو فلان قرين له واجتمعا في الشيوخ، لماذا يروي عنه؟ ها؟ لماذا يروي عنه؟ قد تقول هنا موجود خطأ، يوجد خطأ هنا، حديث مثلا عائشة عن أبي هريرة، تقول لعل الراوي أخطأ، عوض أن يقول عن عائشة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عوض أن يقول وقال عنه، لأن أبا هريرة وعائشة كل منهما عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع منه، صح؟ فجاء هذا التقليل والبيان يبين لك أن فيه شيء يسمى رواية الأقران، فلان عن فلان، فلا تدعي الخطأ، تقول هنا خطأ عوض أن يقول وقال عن، لأنهما في طبقة واحدة ولهم تلاميذ في طبقة واحدة وأدركوا الشيوخ، فكل منهما روى عن هذا الشيخ، فلماذا هنا يطول الطريق يروي عن قرينه عن شيخه في حين أنه قابل شيخه؟ هذه الفائدة من معرفة رواية الأقران، واضحة؟ واضح؟ هذا يسمى رواية الأقران المدبج، أن يروي كل قرين عن آخر. عرفت معنى القرين؟ القرين مأخوذ من القرن المقارنة، ما منكم إلا وقرينه يأمره بالسوء، قرينه الذي يقارنه ولا يفارقه، هذا الحين معنى اللغوي، معنى الاصطلاحي ما ذكر. فإذا روى كل قرين عن آخر وتبادلت الرواية صار هذا يسمى ماذا؟ بالمدبج. مثاله في الصحابة أبو هريرة يروي عن عائشة وعائشة تروي عن أبي هريرة، مثاله كذلك رواية مالك عن الأوزاعي والأوزاعي عن مالك. هؤلاء أقرأ كل منهما روى عن الآخر، وما روى كل قرين من أخه مدبج، فعرفه حقا وانتخه أي افتخر بمعرفتك له. واضح؟ البيت مفهوم إن شاء الله، ما أظن فيها. وما روى كل قرين من الأخير مدبج فعنيفه حقا وانتخر. بعده متفقون، ها؟ متفق لفظا وخطا متفق، وضده مختلف، وضده فيما ذكرنا مفترق. متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. طيب، ومن أمثلته أيضا بالنسبة المدبج، الزهري وعمر بن عبد العزيز كل منهما يروي الآخر، أحمد بن حنبل وعلي بن المديني كل منهما يروي الآخر. واضح؟ قال متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. هذا نوع من أنواع الحديث، وهو المتفق المتفق والمفترق، ليس هذا النوع، ليس نوعين، ليس نوعين، ليس نوع المتفق ونوع المفترق، لا، هو نوع واحد، متفق ومفترق. وتعريفه أن تتفق أسماء الرواة لفظا وخطا، أن تتفق أسماء الرواة لفظا وخطا، ويكون المقصود به الراويين فأكثر، راويين فأكثر. واضح؟ أن يتفقا لفظا وخطا، يعني الخط نفسه محمد محمد، خطا محمد ولفظا محمد، محمد ابن جعفر محمد ابن جعفر، أحمد ابن حمدان رواة، مالك ابن دينار هو عمر ابن دينار، عبد الله ابن دينار، وهكذا إسحاق ابن إبراهيم كثير، محمد ابن إسحاق. فهذا هو المتفق والمختلف، أن يتفق الرواة في أسمائه وأسماء آبائه أو أجدادهم أو نسبهم أو ألقابهم لفظا وخطا، اللفظ واحد والخط واحد، والخط واحد، واضح؟ هذا يسمى المتفق والمفترق، المتفق والمفترق. وأنواعه كثيرة، مثل محمد بن جعفر، فهم سبعة، محمد بن جعفر سبعة، وتمييزهم يأتي له طرق، تمييزهم له طرق، هذا إذا كان أشرنا إليها أو لا، كيف يميز فلان من آخر، هذا المتفق، المتفق والمفترق. إذا كان محمد بن جعفر ستة أو سبعة، فمن المقصود به في الحديث؟ ها؟ كنا أول نعرف الشيوخ والتلاميذ، نرى الروح التلاميذ وشيوخ، وعند ذلك نقلص الدائرة، إذا ما وجدنا فلان ليس من تلامذته مذكور في السند أو ليس من شيوخه مذكور في السند نقصد حتى تخلص دائرة. إذا تقلصت الدائرة يبقى اثنين ثلاثة أربعة اجتمعوا في الشيخ واجتمعوا في التلميذ، فننظر أكثرهم ملازمة أو من خص به أو هل من علماء فيه قاعدة أو إذا كان بلديه من بلدته، بهذا كله نميز فلانا آخر. متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، يعني هم يتفقان لفظا وخطا ولكن يفترقان عينا ونفسا وذاتا، فليس هم شخص واحد وإنما هم شخصان أو أشخاص، راويان أو روات، فقط الاسم اتفق، فقط الاسم اتفق، مثل ما عندنا شكرا من وضع وضع دقاد الحمودي ولا مجاش ها وما صح دقاد الحمودي أم دقاد النزول محمد بامراء النزول، لكن كان كبير وصغير ونفسه نفس الاسم نفس الاسم، ولكن هم شخصان مو واحد. هكذا في الإسناد يأتيك من الإسناد محمد ابن جعفر، من محمد ابن جعفر؟ هل هو غندر أم غيره؟ وأحيانا إذا كان عن شعبة زاد إشكال، لأن يعني الذي يروي عن شعبة هو محمد الغندر، إن ذكر غيره قد يتفق مع الشيوخ والتلاميذ، فكيف يميز؟ يميز بما ذكرناه. فهذا الاسم نفسه واسم الأب نفسه أو النسبة أو اللقب اتفق في الخط واللفظ وافترق في الذات والعين والنفس، فهما أكثر من راوي، راويان أو أكثر. وقد ألف في هذا الحافظ الخطيب البغدادي، أبو بكر البغدادي، كتاب أوهام الجمع والتفريق، أوهام الجمع والتفريق، هذا الأوهام اللي في الجمع والتفريق كيف ألفها الخطيب؟ هو البخاري له كتاب تاريخ الكبير، هذا الكتاب تاريخ الكبير ذكر فيه البخاري رواة، أحيانا يقول نفس الاسم يقول وهما راويان، وأحيانا يقول وهما راوي واحد. جاء بعد ذلك ابن أبي حاتم، فصار بعد أن قرأ كتاب تاريخ الكبير للبخاري يسأل أباه أبا حاتم وقرينه، يعني قرينه أبي حاتم اللي هو أبو زرع، يسألهما عن الرواة وما ورد من أحاديث في كتاب التاريخ الكبير، وأبو حاتم أبو زرع يسألان يجيبانه، يجيبان فلان وفلان كذا فلان من ناحية الحديثية أو من ناحية الرجال. وعند ذلك جاء كتاب الجرح والتعديل، وجاء كتاب العلل لأبي حاتم اللي كان يسأل فيها ابنه أبو حاتم ابن أبي حاتم يسأل أباه وهكذا أبا زرع على بعض الأحاديث، ومنها ما ورد في التاريخ الكبير للبخاري. واضح؟ فجاء عندنا الكتابان، صار عندنا هذين، صار عندنا هذان الكتابان، الجرح والتعديل سببه ما ذكرت، وإيش؟ والعلل سببه ما ذكرت. في الجرح والتعديل أحيانا ينتقد أبو حاتم أبو زرع البخاري ويقولان فلان هذا الاسم راويان ليس هو واحد وإنما هو اثنين، يعني خلاف ما ذكر البخاري، لا يصرحان بالرد لكن يقصدان بالرد. وأحيانا يقولان وقد وهم من جمع بينهما، وقد وهم من جعلهما اثنين وإنما هو شخص واحد، لكن أحيانا يذكر باسمه واسم أبيه ويضيف له نسبة أخرى، وأحيانا يذكر اسمه واسم أبيه نفسه لكن نسبة أخرى، فيظن العالم المحدث أنهما اثنان هما واحد بس ذكر بنسبته. واضح؟ فوقع البيان من أبي حاتم وأبي زرعة في ما وقع فيه البخاري. جاء الخطيب جمع ذلك وصار كالحكم بينهما، إما يرجح ما قاله البخاري وإما يرجح ما قاله أبو حاتم وأبو زرعة، وألف لنا كتاب جمع أو أوهام الجمع والتفريق من خطيب البخاري الخطيب البغدادي، وقد طبع بتحقيق المعلمي وبتحقيق آخر ثاني. أنا اللي عندي تحقيق الثاني هذا، لكن تحقيق المعلمي أحسن لأنه يعني فارس هذا الفن رحمه الله تعالى. متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. مؤتلف متفق الخط فقط. نعم، فائدة ماذا؟ فائدة المتفق المفترق. ما هي الفائدة؟ فائدته تمييز الرواة بعضهم عن بعض، تمييز الرواة بعضهم عن بعض، أو التحقق من أنه شخص واحد. واضح؟ التحقق من أنه شخص واحد، يعني الآن يأتينا راوي هذا الفن يبين لك أن بهذا الاسم فيه رواة كثر واجتمعوا في الشيوخ والتلاميذ، لا بد أن تبحث. فلو فرضنا أنه منه أربعة، قد يكون فيهم الثقة وقد يكون الضعيف وقد يكون ماذا الصدوق وقد يكون وقد يكون. مثاله مثلا أظن عمر ابن دينار المكي البصري الكوفي. المكي ثقة ثبت، ذكرنا هذا المرة الماضية. البصري ضعيف والكوفي مجهول. شوف ثلاثة. لو جاك انت في سند عمر ابن دينار وكلهم يتقاربان في الطبقة، الأول من الرابعة والثاني من السادسة والثالث من السادسة، والطبقة السادسة هي التي عاشت ما بين 100 إلى 200، يعني كلهم يجتمعونها، الأول سنة 26 ومئة، الثاني ذكر من السادسة يعني يقاربه، الثالث أيضا من السادسة. أنت كيف تميز هل هو الدين المكي أو البصري أو لا أو إيش أو الكوفي؟ لابد أن تميز. فلو فرضنا أنهم يجتمعون في الشيوخ والتلاميذ، تمييز أحدهم عن آخر لا بد منه. لما؟ لأنه إذا كان المكي فهو ثبت، ما في علة لا تضعف الحديث بسببه. أما إذا كان البصري أو الكوفي فإن الأول البصري ضعيف والكوفي مجهول، وهو يعل ويضعف في الحديث. واضح؟ ففائدته أن تعرف هذا. الفائدة الثانية وهو التحقق من أنه واحد، لأنه لو صيرتهم اثنان، لو صيرتهم اثنين فإنك ماذا تقول؟ أحدهما تابع الآخر، والمتابعة تفيد الحديث قوة في حين أنه واحد، في حين ماذا؟ أنه واحد ما توجد متابعة، فيكون تقويتك للحديث مبني على ماذا؟ على شيء واهن، على شيء فيه وهن. هذه الفائدة التي تستفاد. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده فيما ذكر، وضده مختلف فخشى الغلط، هذا نوع آخر أيضا، ليس المقصود به نوعين وإنما هو نوع آخر اسمه المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف أي ائتلفت الألفاظ واختلفت الذوات والأشخاص. والمؤتلف هو ما اتفق لفظا لا خطا، اتفق لفظا لا خطا، اتفق خطا لا لفظا، اتفق خطا لا لفظا، مختلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فقط. وعند ذلك فلا شك ان الاشخاص مختلفه، تختلف الاشخاص، مختلف متفق الخط فقط، وضده مختلف وعند ذلك فلا شك أن الأشخاص مختلفة، تختلف الأشخاص، مختلف متفق الخط فقط، ورده مختلف فخشى الغلط، فهو مختلف عنه، ما احتاج إلى أن نقول مختلف، هو مختلف عنه في النطق. مثاله بشير ويسير، بشير ويسير أليس بنفسه، نفسه ولا ما هو نفسه؟ بشر وبسر، بشر وبسر، الخط نفسه ولا لا؟ اختلف ولا مختلف في اللفظ؟ طيب عاقيل وعقيل، عاقيل وماذا؟ وعقيل، اختلف ولا ما اختلف؟ اختلف. انتبه، ما احتاج تكتبها بعدين، سأدخل مثال هنا. هذا الاختلاف مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. هذا الاختلاف قد يكون اختلاف في الحركة، وقد يكون اختلاف في النقط، اختلاف في النقط في الشكل او في النقط. الاوائل يسمونه مؤتلف، وكل من هذا كلهم تصحيف وتحريف. الحافظ بن حجر ميز بينهما، إن كان الاختلاف في ماذا؟ في الشكل سماه تصحيفا، أما في النقط سماه سمى الأول تحريف والثاني تصحيف أو العكس. وابن حجر الذي ميز، وهذا يأتينا معنا إن شاء الله في معرفة المصحف والمخطط، يأتي معنا إن شاء الله تعالى. المهم كل ما اجتمع خطا واختلف نطقا، إما أن يكون الاختلاف بالشكل كعقيل، هذا عقيل نفسه ولا ما هو نفسه؟ عين وقاف مثنات من فوق، وياء مثنات من تحت، ولام، والآخر عقيل. وإن كان من باب الضبط، وهذا يذكر صاحب الألفية السيوطي ضبط هذا النوع، لا يوجد من اسمه عقيل ممن روى له ستة إلا واحد، عقيل ابن أبي عقيل ابن خالد ابن عقيل، نعم واحد فقط، هكذا تضبط. غير عقيل ابن خالد كل عقيل بالفتح، هذا واحد فقط المصحف. فعقيل وعقيل الفرق بينهما ماذا؟ في الشكل، آخر مكبر والثاني مصحف. كذلك بشير وبشير، آخر مكبر أو المكبر الثاني مصحف، واضح؟ أو أن يكون الاختلاف في النقط كبشر وبصر، بشير ويسير، ها؟ ونحوه غيره كثير، ونحوه كذلك في الألقاب وهي كثيرة، كثيرة أيضا في الألقاب. هذا يسمى المؤتلف المتواضح، وفائدته ترجع إلى نفس فائدة السابق. وممن ألف فيه تلخيص المتشابه خطيب البغدادي، وتالي تلخيص المتشابه له كذلك، وفي كتاب آخر أيضا للحافظ ابن حجر، ويقولون هو من أحسن ما ألف. من أحسن ما ألف ومطبوع. يأتي معنا في الباحث أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة يأتي في الأسماء، ويأتي في الألقاب، ويأتي في النسب. وفي كتاب الحافظ ابن حجر اسمه تبصير المنتبه بتحليل المشتبه، وقبله ألف الذهبي كتاب المشتبه في أسماء الرجال. وأظن في كتاب آخر لابن ناصر الدين الدمشقي. وفيه المؤتلف والمختلف لعبد الغني بن سعيد الأزدي، ذلك مشتبه النسبة أيضا لعبد الغني بن سعيد الأزدي نفسه. هذه بعض الكتب المؤلفة في هذا، في المؤتلف والمختلف. واضح؟ وفي أنواع مرتبة ومؤلفة مما سبق، مؤلفة مما سبق. نعم. والمتفق والمختلف، المختلف والمختلف أنواع تأتينا في الباعث، يعني قد يتفق الاسم فقط دون اسم الأب، قد يتفق الاسم مع اسم الأب، قد يتفق اسم الأب ويتفق الاسم، قد يتفق الاسم واسم الأب دون اسم الجد أو اسم الجد أو بالنسبة أو بالألقاب. هي أنواع ستة أو سبعة تأتينا إن شاء الله في الباعث. مؤتلف المتفق الخط فقط، وضده مختلف فحش الغلط، كما خدنا الأبيات المدرج مدبج متفق مختلف. ها ومنكر وغدر، ومنكر هو المنكر الضاري به غدا تعديله لا يحمله وفرضه. أيوة. ومنكر فرضه به راوي به غدا تعديله لا يحمله التفرد. نعم. أيوة. هذا أشهر رقم البيت هذا، لم رقم البيت هذا خلاص. المنكر متروكه ما واحد من غير فرد، وأجمع الباقي فهو فرد، والكذب المختلف المصنوع على النبي فذلك الموضوع. المنكر والمتروك والموضوع. وقد أتت في الجوهر المكنون، هذه أبيات ما تعليق عليها لغوي. هذا خلاص، نترك هذا اليوم الاثنين إن شاء الله، نترك هذا اليوم. فبالنسبة لمن تأخر، احنا أخذنا اليوم البيقونية بالإجماع بعد الاستشارة بالإجماع، حتى نختمها إن شاء الله يوم الاثنين. نختم ماذا؟ الحلقة. وجدوا نفسكم من الأسئلة على تلك، وجدوا نفسكم من الأسئلة على يوم الاثنين سفرية بالمقابل. راجع شوية نأخذ أسئلة وأجوبة حتى نعرف من استوعب ومن لم يستوعب، وشوفوا الناجح اللي كمل معنا في الباعث والراسب يصل. نأخذ إن شاء الله نكملها يوم الاثنين. واللي ما راجعش هذا ما خافش، ما راجعش. والله سبحانه وتعالى اكتفانا. في سؤال؟ لذلك أخذنا اليوم من البيقونية ليش بهذا الناس؟ هذيك الحاء نذكرها في وسط السند ولا في آخر الحديث؟ هذيك الحاء اللي حاء التحويل، حاء التحويل، تحويل السند. وهذا كثيرا ما يحدث، أكثر من يستعمله الإمام مسلم في صحيح، يستعمله البخاري لكن على قلة خلاف مسلم. فمسلم يذكر كل الأسانيد. الآن المسلم عنده الأسانيد للبخاري للمتن، عنده 7-8 أسانيد كلها توصل إلى المتن. هذا الأسانيد تتفق في جزء وتختلف في جزء، فهو لو يريدها كلها صار كم؟ 7 أسانيد. ماذا يفعل؟ يفعل ما عرفه علماء الرياضيات بعد زمن، القدر المشترك، يسموه العامل المشترك. هو يجيب العامل المشترك، فين يجتمعون؟ يجتمعون في نافع عن ابن عمر. قبل نافع يختلفون، يخلي نافع عن ابن عمر آخر شيء. طيب قبل نافع عندنا مثلا عبيد الله ابن عمر العمري، هذا عبيد الله يجتمع فيه اثنان دون الثالث، فماذا يقول مسلم؟ حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر وقتيبة قالوا حدثنا مالك، قد قالوا حدثنا مالك حول، وحدثنا ابن نمير وحرمنة مثلا قال لي حدثنا ابن وهب. احنا اختلفوا في الشيخ ولا ما اختلفوا؟ واضح اختلفوا. قال حدثنا ابن وهب، وبعدين يقول قال شكون؟ مالك وابن وهب. قال حدثنا من؟ نافع. وبعدين يقول حاء، لأنه سيأتي آخر يوافق نافع ويذكر السنة، صار نافع والآخر. قال حدثنا ابن عمر أو سمع ابن عمر أو قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن لو جيت فصل هذا الأسانيد كم سنة؟ 3 2 4 5 6 ست أسانيد. لو يذكر السنة الأول بعدين يرجع يزيد على الثاني يزيد الثالث، كم؟ 7. وهذه 7 تشترك، بعضها يشترك من مالك إلى ابن عمر، وبعضها يشترك من نافع إلى ابن عمر، فهو يرخصها. هذا الحاء يسموه حاء التحويل عند علماء الحديث، يسمى حاء التحويل. هذا كثيرا ما يستعمله البخاري المسلم. أرجع إلى صحيح مسلم أقرأ يتضح لك الأمر أكثر، يعني تجد أنه استعماله أكثر، ما يكاد الحديث إلا تقريبا إلا وفيه التحويل الغالب. البخاري يستعمله لكن على قلة، وأقل منه أن أقل منه أو قريب منه أبو داود، قريب منه أبو داود، وبقلة جدا الترمذي، وأحسن أكثر منه استعمالا النسائي. أما ابن ماجه ما أدري، ما يعتبر الإدراج، لا ما يعتبر تحويل السند، تحويل. نعم. ها اي لا، هذا التعبد، التعبد الليالي ذوات العدد. نعم. ايه بس ما ينفع ذاك. ايش هذا الذي يدل على وما صرح به العلماء؟ هنا مثل بايوه، وقد يكون الإدراج في الوسط على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب، مثل حديث عن شيخ بدء البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد، التعبد لفظ التعبد. فهذا التفسير من قول الزهري أدرج في الحديث، يعني المدرج هو لفظ التعبد فقط ليس الليالي ذوات العدد. نعم صحيح، يتحنث الليالي ذوات العدد. الزهري قال التحنث هو التعبد، ليالي ذوات العدد من تمام الحديث، الليالي ذوات العدد من تمام الحديث. نعم غيره. هل يكون المدرج دائما يكون يعني لوهم للراوي، أو يكون قد ساقه الراوي يعني تفسير لغريب الحال؟ لا هو هنا مثل الزهري هو ساقه، الزهري أراد به أن يفسر، لكن بعض الرواة وهم فظنه من لفظ الحديث فذكر. أيوة نعم، مثل أبو هريرة قال والذي نفسي بيده لولا الجهاد وضر أمي والحج لتمنيت أن أموت وأنا أملك. أبو هريرة ذكره من نفسه، فوهم بعضهم ورواه على أنه حديث، فإذا هو وهم الراوي وهم. نعم جعله مرفوعا. نعم نعم كيف؟ إذا أدرج قول التابعي كذلك مدرج، أي كذلك مدرج سبق معنا معنى الحديث، حديث الموقوف يسمى حديث، فيسمى هذا مدرج أيضا، قد يكون مدرجا يعني ليس من قول الصحابي وإنما هو من قول التابع. نعم الله أعلم. ما في سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. Yeah, I don't know.